الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. الحمد لله وحو كبراوي كتاب كيسي مهد إله ومهدنا سبحانه وتعالى مكا صدرت كبراوي حمدك شيخه مهد إلهي وحويا استغى وقضينا كتابك عزيزك لأن كتاب القرآن كوحى الغفر فري حمدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فاتحة دي سيء وكالة يسيقوه كان سمي أمك إلهي سبحانه وتعالى إلهي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله أمر كايسقوه كان سمي أنوا كفر تباليه وعكلاء علماء الشيخان صوت مركب وحوي حمد وقبل علي للتبرك بذكر الله تعالى في أول كتابه كتابه سن وحوه الرأي وقبل علي أنه ذكر إلهي ذكر يا إلهي أنه مركب كبرك يستو إيو سقو إلهي أمه النقي سبحانه وتعالى حيث أنعم عليه ورفعه من درجة التعلم إلى التعليم. إلهي هو مهندقيا ومكاسي وشكريا نعمك إلهي وسيي مركا نعمك إلهي وسيي وحكمنا إنو إلهي ودرجتي وحبر شلا وككور قالي ودارسي درجتي وحبر تانك يعني إمك وحفظتك برياوي الرمه ما عاصك لا بايد تلمام العلماء إنو مركا شيخ وحمد وغفرفرتي. الحمد لله الحمد مهدي لله إلهي بغسناتي حمد وحل الأخضاء الثناء على المحمود بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة عد لما هذين أي أول أمانه أما عد مكة وحويان ممدوحة الأمانة أولو أمانه سفوين كيسا ونوناكسن يا أفعاشي سفيعا يا وحل الأخضاء حمد للأخضاء سدوا كلا إله سبحانه وتعالى وحلقهم هذين يا على كامل الصفات من سفوين كإلهي وليا هيا كامل كه إن عكستك كامل كه كذا ما يسكترا إلهي وحلقهم هذين يا سدوا كلا وحلقهم هذين يا على كامل الإنعام والإحسان إنعام كي النعم كإلهي وسي أضمها يقال ليس إلهي وكقال ليسنا وحلقهم هذين يا الحمد مهدي لله إله وسناته الله وعلم على المعبود الله ومقع إله يسكن لي سبحانه وتعالى إستقعد أنا حين اللقم مقعابك رب لفظ الجلالة الله وحلقم مقعاب يأون إله سبحانه وتعالى غير كي إن لقم مقعابا مبنانا معنى يقول وحوي الله المألوه أي المعبود والله معبودك العبود يعبد محبة وتعظيما شعير إله لشعيره سبحانه وتعالى يوينين لوينين سيدا راجحنا ومشتق ومركا عرمنا قارك ومشتق ما هنوالين لكن سيدا صوتك مشتقوي. الحمد لله لله ظلامك كترى اللي ضافي اللهم معنا لبضوات الماضية لام كلام الملك ولا رنيا وحوي وسلم كهذا إلى هو كلا المال لزيد المال لزيد مالك وح ملك إسكله أو مك حوي هنتي زيد مركا لله لام كلام الملك ولا قدي كرا ما هذا وح هنتي أو إسكله إله سبحانه وتعالى وعكلا لقدي كرا الاختصاص إنه جار إلى هؤلاء هاي وعكلا لقدي كرا استحقاق وحمطيستي mahad waxa mutaystay ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Culimadu waxay sheegeen magacan allah ilaahay u leeyahay waxyaabaha gaarka waa waxaa ka mid a haddii xaraf ka mida la jaro, xaraf keliya haddaa la gooyo oo qoraalkii laga jaro, waxau kutusinaya mar walba hadda xaraf laga jaro wuxuu kutusinaya un ilaahay subxaanahu wa tacaala. Yani mar walba allah haddii alifta la gooyo waa lillaahi, lillaahi uma soo hadhasa. Haddii alifti la jaro waa lillaah. Haddii laamka labada laam lillaahida laamka hore haddaa la jaro aliftina la daayo, labada laam mid haddaa la gooyo lillaahi laamka hore haddaa la jaro aliftina haddaa la daayo waa ilaahun waaxidun, ilaahun waaxidun. Hamsadii alifti way deyn doontaa, laamka horena waa jari doontaa, laamka labaadna waa deynaysaa, waxay noqonaysaa ilaah, ilaahun waaxidun. Haddii aad labadaba jirtid, alifta hore haddaad goysid, laamka horena haddaad jirtid, laami ha uma soo hadhaya, waa lahu, lahu mulku samaawaat, lahu, lahu mulku samaawaati walard. Haddii saddexdaba la jaro, alifta haddaa la gooyo, laamta horena la jaro, laanta labaadna la jaro, maxaa hadhaya? Haada wey, haada wey ku dar huwa, marka haada wey lagu dar maxay noqonaysaa? Huwa, huwa alxayu laa ilaaha ilaa hu. Marka wixii maaragtay waxyaabaha gaarka ah bay tilmaamay. Calaa ayi xaal, allah waa calamun cala almacbuudi bixaqin wahuwa albaari subxaanahu wa tacaala. Alxamdu mahad lillaahi, ilaahay baa mutaystay oo iska leh. Marka xamdiga shukriga farq u dhexeeya, laakiin waa sheegi mayna insha allah. Allihi almalik boqorka ahaa tamaam alqudra qudradiisa ee dhamayska tirnayd, aljabbaar ee jabbaarka ahaa. Jabbaar macaani dhowr ayuu leeyahay, macaanidiisa waxaa ka mid a bimacna almukrih ligayrihi, oo allaha kayrkii markaas qasbaya wey. Jabara khalqahu calaa maa shaa, khalqigiisa waxa uu ku qasbay wixii uu doono. Marka aljabbaar waa allaha weyn weeyaan. Waxaa kale lagu micneeyey oo jabbaar macaanideeda ka mid a bimacna almuslix, waa allaha muslixa ee hagaajiya, wixii fasahaaday markaa hagaajiya, toosniyo kusoo celiya. Alwaaxidi, allaha waaxidka ee keliya. Marka waxaa kale macaanida ka mid a jabbaarkaasi almutacaali calaa kulli shay, allaha shay kasta markaa ka sarreeya. Alwaaxid alqahaar, marka almalik waa magac ilaahay u leeyahay, aljabbaar waa magac ilaahay u leeyahay, alwaaxid alqahaarna saasoo kale waa asmaadii ilaahay. Alwaaxidi allaha keliya alqahaar, waaxidkuna laba macno ayuu leeyahay. Muftatix alwujuud, waa allaha kownkan isagu furfurtay ee jirsiiyey ee ahaansiiyey. waxaa kale lagu micnay annahu laa nadiira lahu walaa mithl. Alwaaxid waa allaha cid u dhigantaa ayna jirin nadiir iyo mathiil, midna male. Wa adigoo yidhaahdo oo kale fulaanun waaxidun fii qawmihi fii sharafihi, waaxidun fii qawmihi, yacnii xagga sharafta cid kula dhiganta oo la midi ma jirto. Marka tiraahdid alwaaxid ay laa nadiira lahu walaa mithl, yacnii cid wax u dhigmaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jirto wey. Alqahaar waa allaha qasbitaanka badan, addoomihiisa ku qasbay kooda markaa madaxda ah iyo kooda madaxda aan ahayn inay isaga caabudaan, bilcubuudiya addoon inay noqdaan addoomo ilaahay, waa allaha marka wax wey ku qasbay wey alqahaar. Qahaar, lafdiga alqahaar wuxuu kutusinayaa kale ilaahay kelinimadiisa, inuu ilaahay keliyahayna waa kutusinaya. Oo siduu ku tusiyey, haddii ilaahay miciisa uu sharig ahaan lahaa, cid la wadaagta boqortinimada iyo cibaadada haddii ay jiri lahayd, ciddaasi waa ka wariban lahayd, qahaarna mu noqdeen. Yacni cid qahaar mu noqdeen oo kan kale la wadaaga ayaa go-aanku gaadho iyo wuxuu doono markaasi ka hariman lahaa ama isku qabsan lahayn. Law kaana fiihimaa aalihatun ila allah la fasadataa, cirka dhulka haddii laba ilaah kale lahaan lahaayeen waa fasahaadi lahaayeen, way baabi'i lahaayeen. Waa ashhadu an laa ilaaha ila allah, لا شريك له مركو توحيد كيوي أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له رب السماوات والأرض يعني وأشهد وحنقر يا لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله لا شريك له لو ذاق إله سنة المجرد رب السماوات والأرض عرارك يطللك رب يقول رب السماوات والأرض معناها ربي وحي أهل علمكم يعني أفر معنى وحي للرب معنى وحي الملك وبغرك وحكى لله السيد وحكى لله المدبر الله رماك للدبرة وحكى لله المربي الله مكا رب يخلق مكا حيان نعم كيسك الرب أفر تاس ملك يسيد يو مربي يمدبر لبضه رأي ومن صفات الذات صفوين كلاهي وليها صفات الذات كالإله ذوي الملك يا سيد لوضع كلنا ومن صفات الفعل وإلهي سبحانه وتعالى خلقه سنعم كذكر ربي أرمهنا إسايا إياك هل الدبر وعد أهل العلم هو لفظ يا الرب أما لفظ يا ربي هدي ألف يلام لقليه أولي له الرب إله بقاطته سبحانه وتعالى الرب قال لا ألف يلام لقليه وحقار أولا وقار كتهي إلهي سبحانه وتعالى هدي ألف تيلام تاس هدالة ترانا وحن قول الشيء مشترقة أولا ولغو إلهي ولغو إطلاق كرا غير كنا ولغو إطلاق كرا وإذا هذا رب السماوات باليدي ألف تيلام تيكم اترتو رب السماوات والأرض إلهي ولغو إطلاق خاتها سيدوك الواحد عكرت إلهي غير كنا ولغو إطلاقه وحن ربة الرب المالي قفك مالك لها أما حولان كرتا رب الإبل إنك قيل لها متى ألف تيلام تمروك لسوعيا هذا ألف يلام لقليو إلهي سبحانه وتعالى ومبا مكا حويان لغي طلاق يا عيد كلمكا ولو لا قسم مكا مجرته هذا لكن لغا تشرا وحي نبان سمين مشتركة من نبانه لفظ مشتركة ومكا لو ذاقو وانا جائز مكا لا تشرا ألف تيلام تا إن إلهي غير في لغي طلاقا ويبنانتها عند الجمهور أولا إذا هو رب المال أما رب المنزل أما رب الإبل وما بينهما يعررك عررك يضلوك عدو حول الحياة سماوات وجمع سماء السماوات وجمع سماء سماء نوعها كل شيء ارتفع شيء تستوص الرياح على السماء سادة لا تدوح على مارتين ضرورتك لوحها السماء قرآن هو قتمي سماها وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء بيان علمي لكذب تشني مكا وضروره وي شيء استوقف كسر رأي السماء ولا لحظة شيء استوقف كسر رأي وحل لحظة سماء أأمنتم من في السماء من في السماء أي من في العلو ويا الله ينقصر رأي سبحانه وتعالى مركا سموا لهذا شيء مكاسر ري أيا لهذا سمو سموات كنا وتضوا سمكا سوارتي القرآن كان كسرا يسمح رسولك عليه الصلاة والسلام سموي كاسنا وحويا لغدي سمو والبو حود حيسلي حديث رسولك سوارتي عليه الصلاة والسلام شنبق له سنظل لسعود مسيرة 500 عام شن بقول صمدين لسعواء لوضي والبا ودحية وعركي للكينا إن تبدوه القرآن وقصارت ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن أو مكاسموات فتضبط عوائبنا والله من وتضبط من رؤيان سيدو كان صنعنا وقصناتي ورسول الله عليه الصلاة والسلام قفك روك الظلمية تاكين لقفك الظلمية وحقوص اللغو الضلاء سبع أرضين تضبط كل بقورت اللغو قليا مركا سنين وكسو كانت هاي إنا تضبط يهدوكي سيدا وكالنا كتاب القرآن كان وكسو كانت هاي أيضا مسيرة سكاية واحد اللي يدي مسيرة دولة حيث اللغو دي دولة والبواء 500 عام الخاص شان تابق الله سنوض النوار وعلى الشيء أهل العلم واحد سوية دين دولاتهم مي سكوت دكتين هم مثلا يعني ما لبشر أشياء تصار صارم أو واحد حياة إني كريم بقى mise waa ashyaa kala sarreysa oo wax u dhexeeya, laba qol bay ku leeyihiin. Sheekha ibnu Muraqqini kitaabkan sharxay waxa uu leeyahay isagu qolka saxiixi waxa weeye inay kala sarreeyaan wax u dhexeeyaana ma jiro, labadii gol ee walba way kala sarreeyaan, shay u dhexeeyaana waa jira. Samada iyo dhulka waxa fadli badan baa la yidhi cirka, waxa kale la yidhi waxa fadli badan dhulka ayaa fadli badan, waayo dhulku waa mustaqar lambiyaa, ambiyadu dhulkii deganaayeen iyo meelihi lagu aasi weeye. Laakiin si saxiixay jumhuur ahlucilmi ay ku tegeen waxa weeye cirka inuu ka fadli badan yahay ama ka sharaf badan yahay dhulka. Min baab alfaa'ida ahlucilmiga qaar ka mid a sida ibnu xazam oo kale iyo ibnu jawzi waxay soo dhaqliyeen alijmaac calaa ana asamaa kuratu mustadiira, waxay yidhaahdeen culummadu waxay ku ijmaacsan yihiin oo ay isku raaceen dhulku inuu yahay sida kubadda oo kale oo dabeetna uu wareegsan yahay, waa shay wareegsan sida kubadda oo kale. كره مستديره وانا اشهر القولين لقوله تعالى وكل في فلك يسبحون اجماع المسنقلي وانا سنقلي من حزم ابن جوزي وما بينهما وعكيرك و خدخيا العزيز الله عزيزك الغفار العزيز الغفار واسماء الاله مركب و خنكو هنا مغعيد الهي سبحانه وتعالى الملك الجبار الواحد القهار العزيز الغفار لح اسم بوحنا كشيء شيخ عزيز كما عنيس وحكم لا مثيل له لا مثيل له عد مثله أبقى أنت مترتوي من عز يعز من عز يعز إذا تعذر وجوده يعني ما كان وجود كيس ويراضه ما كان لا مثيل له وحكى لأنه بمعنى الغالب العزيز الغالب الله غالب كأوي ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني مركا عزيز وحكل معناه نقول كرا الغالب الله غالب كارون نقول كرا وحكل معناه كملا وليها مركا عزيز بمعنى الشديد الله أود بضم يحق بضوي من عز يعز إذا اشتد وقوي ومنه قوله تعالى فعززنا بثالثين waxaanu ku xoojinay mid saddexaad. Marka macaanida saddexdaaba loo sheegay waxaa kale yidhi almuciz yani ka koowaad waa laa mathiila lahu yani cid dhigantaa ma jirto, allaha caziizka alghaalib allaha xog waxa weyaan ghaalibka alshadiid allaha awoodda badan wey alghafaar allaha dhaafitaanka badan addoomihiisa ka masaxa dunuubta almaaxi allaha dunuubta addoomihiisa ka masaxa asataarna waa la yidhi wa allah adoomiisa asturawi ee dunuubtada astura wa ashhadu anna muhammadan waxaan qiray inuu muxamed yahay caabuduhu wa rasuuluhu adoonkiisi iyo rasuulkiisi adoonkiisi iyo rasuulkiisi cabd yani wax lagu rasuulka calayhi salaam lagu ammaano wax ka weyn oo cabd in lagu sifeeyo ama lagu ammaano ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay subxaana alladii asra bicabdihi الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ما كان اساس القران كده هي ادونك كسفي رسولك عليه الصلاه والسلام انه يحيى ادونكي سو كان رسولك السلام ويقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم اي واحد قدبنا سيدي ريبن اسرائيل النبي نبي الله عيسى اي واحد قدبين واحد تراهدينون عبد الله ورسوله انا واحد هي ادونكي الله رسولك سي واحد تراهدينون ادونكي الله رسولك سي عبد الله ورسوله مكا رسولك وعبد وانا ان عبدي هنا شرف بيوتهي ورسوله رسولك الهي وصدر سبحانه وتعالى مكا رسولك ورسولنا وها نبي نواها سدا كلنا وا رسولشا يا انبياء كي لو ختمي وي مكا رسولك النبينا كل علماء قالوا احنا وا اسكوميد رسول النبي وا اسكوميد علماء قالوا احنا ما يعني رسولك النبي فرق يقول دخي واخا وي aan rasuulku waa ka loo waxyooday sharciina loo soo dhibey cusub lana faray inuu dadka gaarsiiyo, nabiguna waa ka waxa weeyaan waa ka loo waxyooday laakiin sharci ka horeeyay uun la faray inuu dadka gaarsiiyo. Farqigaas baa u dhaxeeyaa ma kala sheegay culimada qaarkoodna waxay yidhaahaan waaba isku mid weeyaan oo wax farqiga u dhaxeeya ma jiro. رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لهذا العلماء وحوهي سيدة حديثة قارك من الكسار ورتي جميع المرسلين وصدح بقول يصدح يطبن waxay 14 kaga dhigayaan rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam oo rasuulku wuxuu ku noqonayaa 313 kaasi 14 buu ku noqonayaa rasuulsha bidada caajib bay ahayn baa la yidhi marka laga reebay nabi maxamed kaleeyhi salaatu wasalaam iyo nabi illaahi ismaaciil iyo nabi illaahi huud iyo nabi illaahi saalix iyo nabi illaahi shucayb inta kale caajib bay ahayn baa la yidhi bidadana waxay ahaayeen waxay ka soo baxeen reer bani israa'iil rasuulshaas oo dhami waxaa ka soo baxeen intooda badani reer bani israa'iil bay ka soo baxeen reer bani israa'iil waxa ugu horreeyey yacquub yacquub baa ugu horreeyey واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وسلم عنه لو بدن كلمه الله رسولك مصطفى هاي لا دورتي اله سبحانه وتعالى دورتي المصطفى المختار من خلقه خلقه سيلهك دورتي سبحانه وتعالى صلى الله عليه صلى الله عليه مركا صلى الله عليه وحوفي عن لو فسري كرا وحوي تفسيرك أبو العالية رحمه الله تعالى وكفى سري الصلاة من الله على رسوله ثناء عليه في الملأ الأعلى مركو إلهي سبحانه وتعالى يعني رسولك القصر اللي صلى الله عليه لله يعني ذو حوي صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه أمان إلهي وأمانه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى كوحها سارة يا ملائكتا مركا عركة كسوغا أكتوذ إلهي كو أماني مركا صلى الله معنيه دماها إلهي هاون حريص سادتك قارك ماذا يكون فسران أهل العلم قواد ديرين وإن كران إن لينا صلى الله إلهي هاون حريص لأننا حريص تعيد ولبا وحوي يعني وي أبها أنت عركة سنساسا مركا الورني لكن مركا رسولك خاص يكتهاي معنيه دو حوي ثناؤه عليه أمان إلهي وأماني مركا صلى الله إلهي ها أمانوي وفي الملأ الأعلى ها كو أمان رسولك عليه الصلاة والسلام وعكر الصلاة من الله سيدي دبا الصلاة لفظي الصلاة هضم من الله حق إلهي هضو كاها وكيما دي لفظي الصلاة معنيه دو حوي رحمة مغرونة بالتعظيم سيدا والمفسرين الصلاة من الله والرحمة وأنا حريصوي هذا صلى الله عليك هذا اللغوي له معنيه إلهي كون حريصوي إلهي أكون حريصت هذه ملائكة كتمادنا واستغفاروي ملائكة هذه كتمادنا واستغفار وهذا الملائكة قفك ويكسل لها معني ذو حوي إلهي بيتم بدافو ويدي قفك أدونك حيث حقيقة هذه كتمادنا وتضرع يدعوي يعني ودعو إيه نقول نسا يعني وكو دعيني مركة واسدة لك كاسم بوفي عن على أي حال صلى الله عليه وعلى آله آل رسولك عليه الصلاة والسلام لبا معنى ولو معني آل كوحا لو قالت شيدا أتباع ليسي آل كوحا لو قالت شيدا أتباع لي وده أتباع ما لو ننكرا سيدي إلهي بقرآن كل شيء أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آل فرعون أي أتباعه أتباع ليسي ما كانت موحا لو قالت شيدا آل أتباع ليسي أردن يعني ومؤمنين تيوردن halka marka waa suugid galayaan marka waa marka aalka la sheego kaliya oo la yiraahdo sallallahu alayhi wa ala alihi ama ashaabta la raaciba wa ala alihi wa ashaabi taa noqon karta sidoo kale aalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay noqonayaan ahlu baytkiisi ahlu baytkiisi oo marka atbaaciisa la raaciyo اللهم صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه مثل لهو أتباع الصلاة الرعية وحين قنيان آلك وحين قنيان أهل بيتك أهل بيتك رسولك عليه الصلاة والسلام أهل بيتك أنا أهل علم جواز الخلافين أهل بيتك واحد إذا حضرت ذكى ذكى حارنك تهاي ذكى إذا ذكى حارنك تهاي أهل بيت لا يراه ما كي ذكى حارنك تهاي ربنا عبد المطلب ولي waxa kale reebani haashim reebani abdul qurba lagu soconaya reebani haashim wal hoos soo raacay reebani abdul mutalib khulasadu waxa weeyaan uun cid ay zikadu xaraan ka tahay baalka rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam in farabada culimada kamid waxay rajaxeen inuu yahay reebani abdul mutalib markii zikada marannana halkaas bin si fiican ugu sheegi doona aalu baytkiisu waa dumarka rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam iyo xaasiskiisi iyo caruurtiisa uu dhalay iyo caruurtaasi kuwa ay dhaleen iyo allahumma salli ala muhammad adiradii iyo ilmaadiradii aalu caliyin wa aalu cabbaasin wa aalu jacfarin wa aalu caqili insha allah kitaab zaka markaan marana ayaynu sheegi doonaa صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام وعد رسولك لقلنا عليه الصلاة والسلام سقو مؤمنا ومات على الإيمان وإيمان كنا قلنا وأصحابه الأطهار أمرك الطهارة بنا نذفتها الأخيار خيرك بنا شيخ مكة العري أما بعد انت دبديد مياه أما بعد وفصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر يعني أمانت في لحظة أماني يصلي رسولك قصص لي عليه الصلاة والسلام إيه ورق أو صور وكل سعي ورق أو صور وكل شيء قدونه كلمة دنبك وكل سعي انتي هروار أمات ورق صبا صص على ورق ورق عصبي وكل شيء way marka intana ka weydaarin waxa marka qataada weeydii rahimahullah marka salliga nabigu ka warramayay alayhi salatu wasalam rafa'a allahu dhikrahu fi dunya wal akhirah ilaahi subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa dhikrigiisi kor buu qaaday adduunka iyo aakhira labadaba qof khatiib oo khutbadeen ya ma jiro iyo qof marka waxa weeyaan salaatu kana iyo qof dad u sheegaya illa waxa uu ku dhawaaqay salaada rasuulka kaleey salaam yani salliga rasuulka kaleey salaatu wasalaam sadad radid baa ahlul ilmi wuxuu ilaahay cidda rasuulka ugu mudan waa ahlul hadiiski way waay hadiiska say aqriyaan rasuulki ku salliyan sallallahu alayhi wasallam uu sheekh marka fa inna ba'd al ikhwani wala laha qaar kamidhi saalani waxay weydiyeen ikhtisara jumlad soo gaabinteed oo fi ahadiithi al-ahkaami ahkaamta ahadiithi dhexda lagu soo gaabiyo oo mimma kiya ittafaqa alayhi al-imaamani labada imaam ay isku waafaqeen abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim al-bukhari wa abu al-husayn muslim ibn hajjaj al-qushayri an-nisaburi fa ajabtuhu wa an ajiba ila su'alihi su'ashi taasi wa an ajiba rajaa al-manfa'ati bihi ani wara jeenay markaa lagu intifaaco واسال الله ان ينفعنا به الى ان ينفعك يعني مركاس waxaa weyn ilaahay weydiisanina ومن كتبه عيد قرتين لا يكون انفع او سمعه ام مقشى او حفظه ام حفظي او نظر فيه ام فيريا وان يجعله ينكير مركاس خالصا لوجهه الكريم وجهي شرفت له من اب الاحترام او حبيرت دخل يا ون جيرين موجب واجب سنيا للفوز لديه اكس لقول يبانو فوز الإيمان أكتس مركز واجب سنة فإنه حسبنا ونعم الوكيل الإلهي بأنه مفلا سألنا نعم الوكيل إلا تلسى عرطه إساق يأوه ونكسا ونعم عبدا صوت كتابك قال لي فيه بشيغي فإن بعض الإخوان إخوانك يحق لك هذا ولا يعني إخوانك والله بس يضبوا نغني إخوان وغلا لا نشوى نغنكرا وحكرا نغنكرا ولا ليه إسلام وإلهي يقول إنما المؤمنون اخوه تاسو نوان كرتا سدا واحد كان وان نوعس اني دد مركا صاحبدي اه ام ددكي لا جوغي اني مركا ويديستين ان او كتابك هو الفو سالني اختصار جمله من في احاديث الاحكام اختصار وحده ايجاز اللفظ مع استيفاء المعنى لفظي والله سو غابيو معنيه مركاسي او دبنستني اختصار كاسا لهدا معنيه واف وحا ويان يعني هو واشمل سنه دمانت لكن لفظي قبل سو غابي كاس اختصار لها متى هذا مو قله جيدا كتاب البخاري يا مسلم اسعين كان لها هو كتاب البخاري كتاب مسلم وحي كوبسدين جمل فربدان بي كوبسدين او توحيدك كمي دي هي او ايمانك كمي دي هي او احكامته كمي تهي او معاملاتك كمي دي يهين يعني احيا فربدان مش مستين توحيدك يا احكامتي مكا aanu waxan ku soo gaabsanayaa uu leeyahay labada kitaab jumlad ama qayb kamida ahkaamta ay sheegeen ee kitaabkooda ku ururiyeen baan soo ururinayaa soo gaabinayaa kasoo jeeda ما هم يعني هذا كتاب كي بخاري مسلم بلا بد هو سو اختصاري هذا سو اختصاري لها يعني لغة أبوابتي لا بد كتاب إنه لي من لها أبوابتي أوردر إنه لي من لها أما كتبتي أوردر ثان اللي بقول إيمانين السجارة وحوت المامايون أنت أحكامتها هاي مو سجارة وشيء ما كمان نقول شيء قبل يكون اختصار جملة في أحاديث الأحكام أحكامتها حديث اللي هنا مركب وصل صوقة بيو أن كتاب نقول صو أوريو أي قعد سلمي مما اتفق عليه الشيخان مما اتفق عليه الإمامان لبدا إمام وحيس كوافقين مركا شيخ رحمه الله وحل يفشر دقاس ودقاي أه إن مركا حويان لبدا الشيخ وحيس كوافقين إنو صوقا ويو الشيخ ميلاها قار كميدا وخلافي منبنا وحوي إنو الشيخ شر دقاي وحوي لبدا الشيخ حديث يس كوافقين إنو الشيخ مركا وحا وشيغي وقتي ذا قار كميدا حديث بخاري وكلي وصو صار مسلم بونا صو ساري مروح وشيغي حديث مسلم ولا قار نغلي ونو بخاري صو ساري وكتابها يعني حديث مسلم كلي دي وصو ساري دي لورد ما متفق عليه ويسوافق لورد ما كذلك كو بخاري كلي دي صو سارينا لورد ما يسوافقين هل كان مكا شر دقا وكتغي وحاك لأي كميدا وحيابها ومكا هل كانوا كتغي إنه أحاديث قار كمده كوري بالمعنى لفظي بخاري مسلم كيالي سري أحيان بالضبط مقرن لكن الحكم وري أو كشيء معناه ودي كشيء صوتنا عوي حفظي يسوي اعتمادي وده كتاب ودش أيك قرأي ومو نقرن أما واحد لقى وقت قار كمده إنه نقرن بكتاب بخاري مسلم كي قار كمده واحد لقى يبقى إنه شغل روايات متفرقة روايات كل الدول وإذا مثلا هو لمسلم أما هو للبخاري قال وحوص ناري نقل حديث يشابه وحلقا بينه شابه مكا مخاري حديث يسي عموين شابه رواية المسلم مكا شردها واللقاء واه مما اتفق عليه الإمامان وخلافي الشيخ وسيدي ذي أموؤفنين ما لها وكو خلافين مبضنا قاد بيوكو بانتها ما لها سوية ومركنا سمرته وإن التلمام الدنة إن شاء الله تعالى لبدا إمام وحوي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النسابوري ولبدا شيخ وكتبته وأصح الكتب بعد القرآن قرآن كدبلي وكتبته وصحيح سن ومضن ويسقوا فقلي إن لبدا كتاب وصحيح سنهين ولمن وحصيه الرأي صحيح البخاري وحكوحيه صحيح مسلم بكتره هي كحيه أحاديث ودون الضمان ووضع صحيح إلا ما لا يروا لبشي مويان ما لا يروا لبشي وحويان ليلي مكا أحاديثها سواء صحيح معها والله تلمامي سيدا علم بشي سنو حكمين الدار قطني لكن أهل علم حدنا ودفاعين وسيدا السيوط وشيقي وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم نرى نحوهما نصيرا يعني وانتقدوا عليه ما يسيرا وحقا أحاديث أيها لبشي فكم نرى نحوهما نصيرا يعني علمه فربنا بوقع عليه والدفاع عليه حديثه لفت ودينام كذا وضحته واي فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وان أجيبه سؤال شيسي وان أجيبه وان أقبله رجاء المنفعة به مركا لفظ الرجاء رجاء وحليلي وحوي مركو عامل كله حريره هي الرجال إلى هذا مثلا أنا أقول رجيني إنه قف كنت فاعل ما كان عمل كيبو دقاقية وحيل لو يديستي إنه فليو يتناول رجيني نفع قاس لكن هذي عمل وقدر ترناضه وحل يهذبال للطمع وأسأل الله أن ينفعنا به إنه إلهي نقف عين ويديسننا ومن كتبه وسمعه وأحفظه قف كقري حفظي مقلي أو نظر فيه أما يقي إنت من إلهي سبحانه وتعالى وكان فعله ويجعله خالص لوجه الكريم جعلني والله أقبل الشيخ كتاب كيس والقين تفاعي عد كاستأود دبدي تمد ويحفظ لي ويشرح لي ومركا وحوي يدري شرين موجب للفوز لديه أي عنده فإنه حسبنا ونعم الوكيل وحكسو قبي حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم ابن عباس ويلي قالها إبراهيم حين ألقي في النار وكذا وقال وطورين نبي الله ونفعل حسبي الله ونعم الوكيل كذلك وحويا رسولك عليه الصلاة والسلام صحابتي سنة ويدهد حسبنا الله ونعم الوكيل قرمة ملكي لدي إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم سمهين إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا مركي لقولي وحينا حسبنا الله ونعم الوكيل مكاساس الشيخ وسؤوا لي لفظي قرآن كي يليئون بنا شيليئون تبركا به انت اسمكم مقدمي دي ولي وحينا الشيخ كتاب الطهارة وحو كان كتاب يهي طهارة دي مكا ما دام احكام التهارة طهارة قبل آوية طهارة قبل آوية كتاب الطهارة كتاب كأسل كيس وحوي الضم والجمع شيء قال سكسو الريال يا رحلا كتاب هذا واحد لو قلت كتابك ما جمع أبوابا وحي أبواب كوب صدي يفصول يمسائل وحي أبواب كوب صدي أسل كلي أول نقنص أي واحد لرحلا كتاب مثلا مركو لي كتاب الطهارة وعكب الأبياء باب الوضوء تنا علماء قالوا من حكم الرمان باب المياه وحكور من بيها إن بيه طاهرين يبيها إن نجاسين الأصل في المياه الطهارة بيها أصل وحوى إن طاهرين لكن طهارة حكاك حين كرتها نجاس كل عضي نجاس تا إيا حكام تذي كور رمي بيها نعيري بيه قيف سمان بيه عرك كيمنه بيه دورك لغس ساري بيه وبياشا بيه بطا أقسام سيساو شيئين واحدة ثانت الماميان باب الوضوء ويسدي هذا راح يشيل باب التيمم باب كي تيمم هذا باب النجاسات نجاسين كي سدي ليس كي طاهرين أي مركا أبواب تاس أرتن بسوق ذكر كتاب الطهارة مركا ما جمع أبوابا يعني أبواب خبص لا يا لي رحلة كتاب طهارة لغة والنظافة الطهارة لغة النظافة والنزاهة والنظافة دي وي قفل نص نظيف يا شيء سكن نظيف يا يلا رحلا يوح يا بها حنحنا قف قدمك أو سكيل علي يا لا رحلا مركا تصور لغة ومنه قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وحك شرعا لا رحلا وي يركل الدوان تها تعرفت أشياء لكن كوفي عن وحوي طهارة واحد لحظة رفع حدث وإزالة نجس انت هصاب ونبسوكو بس كل شارح عن الكتاب كان ابن ملقن يرقب ذنو كمذي ويرقيرين وعن فعل ما يستباح به الصلاة صلاة دبحي لقبن السنة يا الله السمية محالو سمانية باستعمال المطهرين لابد وحداهيري يا الله استعماله الماء والتراب به عيدي أو أحدهما أمام يتكوض الله استعماله على صفة المشروعة صفة اللو شرعي الله استعماله في إزالة النجس والحدث انت وصلت موحا قدام لو لك المدود إن تلاهدين وحلها رفع الحدث وإزالة النجس رفع الحدث حدث أول أسكار فيه حدث في مسوق أسماء لا بقى يبدأ حدث أكبر حدث أصغر وفق دب لا ويسيح إن ويسيست هذه أمارشو واجب سارة حي أمارشو واجب سينا من دون تجنابة بكاملة إن أمارده حدث أكبر كائن وسكر رفعيه حدث أصغر كائن ورفعيه رفع حدث حدث مركب وكاس وهذا كله يعني يقول فعل ما يستباح به الصلاة صلاة يقول يقول بالنسانية باستعمال مطهرين وحن لو رفعنا إياه حدث أكبر كائن أصغر كائن أما هو به لو طهر قادني لو قوي سيسني أما لو مرني أما بيا هل كذو يستاقي وآه عيدي قوي قوي سيقي أو هل كبيها هو حق لي طيب ممكن بقى لي سنعرف كده إن شاء الله هذا قف كبيه هو أيوة أما صار صار كلا السرقة اللي ويدا نحمنه إلا ميري حنو كده عايز أكل أو جيد لما كان حيقول ميري كرواي ما كان رفع الحدثين حدث أول رفعيه ولا سك كرقاو وإزالة نجس ينجس أول السوليو أما وزوال نجس إزالة ذن كده وزوال نجس وإزالة هي زوال فرق ورحية إزالة واحد كنت مدب بالفعل فعل بد كزول نساء وعيني كاسة هذه مرة ذيك هذا بعد هذا قام يريا هذه روكي يقطع له هذه كم نظيفين يا هذه شركة يقطع له هذه كم يري إزالة زوال كنا أيضا بنفسها بكزول كرتا هذا هو أن هوا يراتي هذا هو أنو قصدين إن زول يصير بالغية وإن يدوس كزول شو مثلا روكي وكلا نجاز بقول على ربع داي روب كين جاسي مشي تالي بو قاضي او او نذيفيه مركا مكان كي مركا هر نجاس تايم قطاهر بو نقنية ادوكو ما داهرينين او انت بيه سو قاضتي يوحي لقو ميري ادوكو فعلها او لما ديمانين ادو لما ديمانين مركا وخاصة عرنا الزوال بالعرنا صار صار كله وحلقها مرضي هذه مرضي إنسان سكون عليك الزيت أما بعد ما بديك تاي هذا ربك ده أو كله إن رحمن ربك هو طاهريو شير كذا أو كله يكون يال إنسان سو أدون سين الميديت هذه صار صار مشرور كي بيا هذا زدك أما ربك ده قادي ده ربك كميرا إنسان سو يزول إسا مكا وحلقنا يا وزوال نجس إزالة وحكوا نكسن زوال إن غيره هو أو تنيو حشم سنة فعل كي يو فعل كذا سنة سي تيك لو حشم سنة لكن ز إزالة أذى جاء فعلها الله يمنعه أو تيك لو كبحث ساد رادد به العلم واحد هذين وحواسين الله عبره لفظ زوال رفع حدث وزوال نجس تحس ظهر الله يلاه حدث كل سكر فعيو يني شخص يسكر ظاهريو تحس بالله يلاه هو يعني ظهر الله يلاه حدث كل غرف عيني أنا ولا بضاس أم بيال غرف عندنا ولو ظهر قالنا يا أم عيدي أو تيمم كي أه كسوة ظهر هذا شرعي هان وأنا تؤينوي من دون تيوشة خالكم كتير ما ميو شرعي هان لفظ الطهارة ما كانوا كني متاعين شيئا وحكل الويت لقى طهارة سكر واحد منهم بيقول طهارة وحقة سنتالا بقيمة طهارة معنوية وطهارة حسية طهارة حسية للدرامي وهذه ويسي سنية وطهارة وهذه المرنية وطهارة وهذه المركي نظيفنا يا أميرية وطهارة وطهارة حسية للدرامي يا طهارة معنوية طهارة معنوية هو قلبك إلا طاهرية قلبك لفتي سؤال إلا طاهرية قلبك على طاهرنا يا أخلاق ذي حميد بارك طاهرنا يا وحلوحي أخلاق حما وعلى طاهرنا يا حقدي وعلى طاهرنا يا حسدك حلقة طاهرنا يا مركا الشركي حلقة طاهرنا يا بدعادي وحصلنا مركا طاهر مركا هو طهارة قلبك وي طهارة قلبك مركا هو طهارة العقيدة نوالي لحظة قف كنو قلبك سي عقيدة سو طاهريو شركي بدعادي أخلاق ذي حميد حقدي حسدك وحصلنا مركا طاهرنا يا بغضي وانا تي لها القرآن كل شيء إنما المشركون نجس مشركين هو نجاس مركا نجاس هو نجاس معنوية ما هو نجاس حسية شرك نجاس ما هو الله تابني وهذا تابته وكما رأنا سماها نجاس هو نجاس معنوي ويا قلب جودا نجاس هو مع نجاس شرك يجي نقول احترام بقى يا مركان نجاس إنما المشركون نجس ونجاس هو أيضا أنا كهر ريسة طهارة أنا كهر ريسة طهارة ذاك طهارة أنا كهر ريسة طهارة شركة لطاهرين أيوة تقلبك كهر ريسة قلبك بعضون طاهر عين شركة طاهر نقل ماي هذا هو شركة لك أقول بحب وإله غيرك بريء أما إله غيرك مسجودية أما إله غيرك وحويان وينين أيا صلاة تكني سيد هي طهارة أنا طهارة قادنا سيد مرنا سيد ويسيد وحوكو ترميس فأنا كهر ريسة سيد رادت بإله وأمان قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل قد أفلح من زكاها قفك طاهرة قلبي سي نفتي سي طاهرة قفك سليباني مركا لبضى طهارة طهارة معنوية طهارة حسية تواهر ريسة طهارة معنوية إذا مركا هورا لهربين الليمة تقف قلبي وطاهرية تطمان مركا هادة بديد بي منس شيخ رحمه الله كتاب الطهارة وحو قب راضي وحو كتاب الطهارة وقب راضي طهارة وحلق فرفرتها صلاة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور صلاة فره وطهارة قادة شديد لكن دون صلاة إن فرفرتي وطهارة قادة حلة شدي وتحريمها التكبير وحركات حلتنا دي حرام حكنا قن يا هذا الكي يا عنتذي يا صعصعتك يا حيا بيرد وتحللها تسليم ما كان ما دام الطهارة يتهاي مفتاح الصلاة صلاتنا يتهاي أشرف أركان الدين بعد التوحيد توحيد كدبدي توحيد كلا إله إلا الله محمد الرسول الله الدبدي وحوش شرف بدن صلاة صلاة شرف تاله مفتاح هذه ويا سيد رادد الله بالعربية سيد رادد بشخون الله بالعربية شروطا أي لا راح الصلاة وحوي طهارة طهارة الآن صعد ما صحيح سيد رادد بالله بالعربية مركب حوي يعني كتاب الطهارة صعد بالعربية salaadna uu ku xujisin doono. Wuxuu yiri sheekhu raximahullah الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث كان وحديث كأربعين كان أن قوس مرنا يجهري. وحول مركا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب وحل جوري أمير المؤمنين أمير المؤمنين وخليفة لواط المسلمين تو أي لحيد. كن يدي سواح العنشري معي أربعين كتال أبو حفص حفص إن وحوي حفص أبيه عمر بن الخطاب وحنوها من أشراف قريش نسب كرسول كي نسب كيسو حيكو كل ميان كعب بن اللهي مكة أيوك إسلامي سنة كيش هناد وحكي لسنة كي لحان نوالي فاللي جيسا نوحي نغفر إنوها رسولك عليه الصلاة والسلام صاحب كيسي اللواد السقا إيه مركا رسولك يا أبو بكر رأينا مركا ميالبو وضعاصي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك إلهي أو يقول له إنما الأعمال أعماش وحيها تيؤون بالنيات يويك حاصلة بالنيات أعماش وحيها تيؤون حاصلة بالنيات نيويك مثل صحة سلسة بها أما الأعمال إنما الأعمال أعماش وحيها تيؤون صحيحة بالنيات نيويك مت كو صح سو نيوم بس صحنا كديسا فاسدنا كديسا وفي رواية رواية الوحيد بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى قف قصة وحصنا ريؤون وحو نيوذي فمن كانت هجرته قف هجرته سياهاته إلى الله ورسوله إلهي رسولك يعني درتي قفكو هجره فهجرته إلى الله ورسوله هجره سوحي حتى قفكها سي إلهي رسولك ومن كانت هجرته قفك هجره سعيتها إلى دنيا الدنيا حقين يصيبها ودوني إنو حرام أو امرأة أما هويني يتزوجها ودوني إنو قرصده فهجرته قفكها سوحي وهجره وحي حاتيون إلى ما هاجر إليه قفكو هجره دون بلي فهجرته هجره سوحي إلى ما هاجر إليه وحاوه جروذي أقول لي هايون يعني عندي عمل كيسو يهي عمل صالح ونكسن ولقاب المرنية عندي وحاون مركا عمل صحيح حدونا هاينا لقاب المرنية وكي حديثنا حديث آذي أدوين حديث أربعين كنا ونقص مرنة لكن إن شاء الله تعالى وحي من شيء قد ندور مسألة وحديث كقطع اللقاء مركا هبين دمين نكبلونه عاون انت ان كدينا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كسرنا حديثي كواد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية حديثا وحصص علي ووريي أصحاب الكتب المعتمدة وأيكم ذيهين كتب تلايق أن أمهات ستة بخاري يا مسلم يا أبو داود يا ترمذي يا نسائي يا ابن ماجه لحلا وحل سويلة هذا أمهات ستة انتو هو صارين إمام البخاري رحمه الله كتابه كتاب صحيحة وحكى قصص صاري تضوم مراد بألفاظ متعددة ألفاظ أو كورينا ويكردونا لين استاذ إمام مسلم رحمه الله في صحيحه ليسر قصة صار بلفظ إنما الأعمال بالنية لفظ قصوري إنما الأعمال بالنية والرواية ضبعي مثمثة شيخ ويري وفي رواية بالنية رواية بخاري مسلم وذاقان بخاري مسلم رواية وذاقان لكن لفظ إنما الأعمال بالنيات لفظ نيات مسلم موسى سار بخاري بلقع بركا لفظ مسلم وحوي إنما الأعمال بالنية سننتا أصحاب السنن يقولون ويصال صار سلام شيخنا أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه مركا لفظ النية ومتفق عليه لفظ النيات إنما العمل بالنيات كما جرى مسلم بخاري ومبالغ لفظ كذلك أهل العلم يقار كمذين وحي لهن إمام مالك كتاب اسمه موطأ موسى سارين سادة رادت بعدة إمام مالك كنس بيسا يتلي حديث كان مالك واصل صار كتاب اسمه موطأ وقصة صار وحي لهن ووهم وي وعكم ابن حجر وعكم العيني وعكم أحمد شاكر وعشان إمام مالك رحمه الله إنه كتاب اسمه موطأ وقصة سارين عدة أوتي رسائات لها كتابها موطأ والقصة صار ومالكنا حديث واوري ويوهمي بينها لكن صار صواب وعوي إمام مالك لفتي سوى صوى صاري برواية محمد بن حسن الشيباني رواية محمد بن حسن وكتاب موطئ عليه الرواة فربضن وكوري سيشيخة صدرت الرواية قال كم إذا أياني كسبنين لكن رواية محمد بن حسن وكسب أنت حي مركا حديث كان وحديث آذي أدوين موقعي سنة أهل العلم وكوار رمي سادة رادت با وحا يولنشر العلماء وحويان إسلام في الدين كوحو كو رقيا سد حديث لحظة حديث مثل كم إذا يمرك كان لقدي كتير سيدنا مركا كتابك 40 كان خسارة إنما الأعمال بالنيات الأعمال أعمال شو حلو قلت أعمال الجوارح كلها أعمال الجوارح الأرض يا لو قلت إذا الأعمال ما كان واحد سوق ذي قلية أعمال أقواش وسوق ذي قلية فإنها عمل اللسان قول وعمل اللسان عرفت عمل كيسي ويان marka a'maashi jawaarixda oo dhan ayaa soo gudagelay waxa la ku baxay a'maalul quluub a'maashu quluub sayidama soo gudagelayso saadraad dadahle cilmiga qaar ka mid wax yidhaahdeen a'maasha quluubtu uma baahna niyo niyad uma baahna laakiin a'maashu jawaarixda ayaa marka waxay u baahan tahay niyadi innamal a'maalu بالنيات نيتنا هو حلوة كذا القصد والإرادة قصدي إرادة ولو قلت كذا كلامك هل العلم كان واحد وقيمة هذا لوارمو لكن نيت اللي كذا لوارمو ذو وقيمة هذا تمييز العبادات بعضها عن بعض وح عبادوين كي أو بركة بركة مرت واحد ويان عن نيتي بلوك لسوعية عبادات بركة بركة كريان لسوعية تمييز العبادات بعضها عن بعض ونيد أياك لسوعة عبادوينك صلاة واجبك هايد يا صلاة السنة هايد وحلوك لسارة يا نيدي سيدا صوك لسونك واجبك هايد صنك السنة هايد وحلوك لسارة يا نيدي صلاة الظهور يا صلاة عصرنا وحلوك لسارة يا نيدي ما كان نيد أياك لسوعة عبادوينك barkeedo barka kale ayaa ay ka soo caysaa barakaas waa mid ama sidoo kale tamyiiz al-ibadaati an al-aadaat tamyiiz al-ibadaat min al-aadaat ibaadooyinkii iyo waxa weeyaan caadooyinkii ayay kala soo caysaa cibaadadii iyo caadadii shaygii caadada ahaa iyo shaygii cibaadada ahaa meedhashadii oo kale meedhashadii waajibkeedii ku saarnayd iyo meedhasho caadii qofku iska meedhanayo ayay niyaddiiba kala soo caysaa oo qofku markuu weedhasho waajib oo saaran uu la imanayo waa cibaado weyn ama wiisan xubnaha uu meedhayo wejigii iyo gacmihii uu meedhaya waa cibaado weyn cibaadadaasi waxay ka soo caysaa caadadii ahay qofku inuu iska meedhow ama xubnaha qaar ka mida uu meedho isagoo markaa qabuusanaya ama nadiifsanaya oo kale nooca imikaynu sheegnay ee ah waxa weeyaan labada shadrow kala baxaya tamyiiz alcibaadaati bacdiha can bacdin ama tamyiiz alcibaadaati can alcaadaat waa kalaamka fuqahada yacni fuqahada ayaa ka hadasha oo fiqiga ayaa laga hadla nooca labada kalaamka ahlcilmiga uu ku yimaado niyaddu waxa weeye waxa weeye tamyiiz almaqsuudi bilcamal camalkan yaa loola jeedaa horta camalka qofku uu qabanayuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa hal huwa lilaahi waxda laa shariika lahu am gayrahu am illah wagayrahu yacni ma ilaahay dartii buu ula jeedaa keliya mise ilaahay cid baa uu kula ladhaya yacni camalkan cidda uu ula jeedo niyadduna waa ahlucilmigu yani waa ku keenaan niyadda noocan ta noocan oo kale ah niyadda noocaas ah ee ah camalka yaa loogala jeedaa waa ta markaas salafka ay ka hadleen waxaana la yidhaahdaa ikhlaas alikhlaas waa camalkii oo ilaahay loo badhax tiro camalkii oo ilaahay loo badhax tiro oo kelidii la siiyo axaadiis fara badanna waa ku timid hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aankana waa ku timid oo waxaa ka mid a minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira ibaadadaas waxaa loogala jeedaa niyaddii baa loogala jeedaa ikhlaaska marka yacni labadaa shatri ama labadaa qaybood ayay niyaddii ku timaadaa midna waa ikhlaaskii oo camalkan yaa loogala jeedaa cidda ugu qabanaya camalkan oo ilaahay dartii ah subxaana wa tacaala iyo iyadoo ah cibaadooyinkii iyo caadooyinkii inay kala socdo ama cibaadaadkii barhkeeda barhka kale lagaga socdo kulli masaa'il kale oo fara badanna halkaa waa soo gudageliyaan masalan cibaadado kale haddiina soo qaadanno cibaadooyinka qaar ka mida waxa weeyaan waa la isdhex gelin karaa bay dhahdeen oo tadaakhul baa ka dhici kara sida meedhashadii waajibka ahayd laba meedhasho waajib oo qofkii ku kulma oo kale laba meedhasho oo waajib oo ku kulma masalan haddaynu idhahno jimcaha oo loo meedha waa waajib iyo qusligii janaabada oo waajib ah labadaa meedhasho haddii qofka ay ku kulmaan mid keliya waa ku kaaftoomi karaa yacni hal meedhi oo keliya ayuu ku kaaftoomi doonaa niyadiina waa niyoonaya labadiiba isagoo marka waxa weeyaan hadduu niyoodo waa kaa saxaysaa si kale haddaa loo dhigo meedhashada waajibka ayo weysidi waa soo gudagelaysaa oo qofka haddii uu meedho ama meedhasho waajib ha noqoto mid sunnaabe hadduu qofku uu meedho weysadii uu niyoodo dabeetana way soo gudagelaysaa baa bishaar inuu la yimaado luqluqashadii iyo istinshaaqii masaa'il kalena kulli halkaa waa culimmadu waa ku tilmaameen innama alacmaalu acmaashu waxay ahaatay uun saxiixatun binniyaati niyooyinka mid ku asaxaysaa niyadu hadday wanaagsan tahay camalku waa wanaagsanaanaya niyadda hadday xumaatana camalku waa xumaanaya sidaa daraaddeed baa waxay odhan jireen culimmadu alqalbu maliku lbadan qalbigu waa jidhka boqorkiisa weeye jidhka boqorkiisa weeyaan qalbigu haddii uu boqorku markaa wanaagsanaado qalbigu waa jidhka boqorkiisa weeye walacdaau junuuduhu xubnuhuna waa ciidamadiisii weeyaan xubnihii fa idaa taaba almalik taaba junuuduhu hadduu boqorku wanaagsanaado ciidamadiisuna waa ay wanaagsanaanayaan boqorka hadduu xumaado ciidamadiisuna way xumaanayaan marka waa qalbigii wey qalbigu hadduu wanaagsanaado xubnihiina way wanaagsanaanayaan oo xubnihii wuxuu ka qabanaya camal fiican هذه قلبك مركز وحويا وحمانا حبنيها يقنا وأي حمانيا وده عمل حبي مركز طبعاً يوي فإنما الأعمال وأعماش وحيكو الصح ساؤون وصحيح أيكو تهيئون بالنيات يويك أما يعني عمل كي صالحها يكي فاسدكها وحيكو لا سعوتها النيدي عمل كي صالحها قفك هدول لي ما دقوا النيوضو وحويان ولا غاب المرنية هدي عمل فاسد ولي ما دنا قفك هسي يعني لا غاب المرن مايو سياسة مركا أين أقنسا وإنما لكل امرئ ما نوى قف كستنا وحا أسغن قف نيودي وإنما لكل امرئ ما نوى قف كستا وحي نيودي أيا ولي هكا وحا لقى قادنا يا إن شيء يد لغو عيمي يعني تعيين النية نيد وان العيمة نيد وان العيمة صلاة الظهر نيد تكو عيمة عصرك نيد تكو عيمة مغربك عشيه صنك رمضان صنك وحويان كلا واجبكها صنك كفارضها صنك سنها ساسا والعيمة تعيين وين العيمة ساسا كلا تعيين كصلاة وكلا أهل العلم واحدة هذين قارك مذيه قفك هدو النيو هذا فرض الوقت وقت يوم شغل صلاة فرل كي تاجن يعني هل فرل كي يوم كي تاجن وقت غاس مغرب كي تكني صلاة المغرب مر كي لا يضامي وقت غاس هل صلاة وكلي أو فرل ما شوكت فك هدو النيو هذا قف صلاة وقت يا تاجن أي واجب كأي نتكلم مغرب مو بقول عساهم صلاة كلا قد عمس فكوايا صح عساهم لكن وحلق الدين يا إن وعيم تعيين بال الدنيا وإنما لكل امرئ ما نوى وحوين وإن وحا أنيون يا وعيما صلاته شنطها من ولب من قال كذا وعيما ظهر كي عصر كي مغرب كي عشيه صبحي صنك رمضان يواجب كا يصن كفارة لها يواجب كا وين قال عيما تعيين النية بل باهي صلاة دو كلا تاين وتلمان فرض الوقت كي قفها دنيا واحد بها تاملا يعني دو وقت يا وتشوغو ونيوضو صلاة فرض كي تاين صلاة يعني وكاسة حسن وإنما لكل امرئ ما نوى وعقل هالك هالك قادنا يا سيد علم ضاي شيئين إن النية دي آن لك لا يعني قف من النية دي سينا النائب لك نقو كريم قف من النية دي سي قف كريم إنو النائب كنقو كريم قف كاس لربون مكا وحن يشيق إنو سوق النية دي عيد كلنا أين النية دي سي أين قاد كريم يعني النية دا waxa weeyaan wuxuu niyooday qofna oo dhan ma waxa niyoonayo adigu iga naayba haw oo adigu iga niyo wa inma li kulli imri'in ma nawa qaf kasta waxa uu leeyahay waxa uu niyooday hadaba xusuulun niyya daabidkeedu waa maxay waxa ilaahay culimadu daabidkeedu waxa weeyaan mata qasada bil amali imtithala amr shar'i qaf umurku uu qasdiyo amalka uu qabanayo markuu qasdiyo inuu shari'a oo ilaahay iyo rasuulkiisa ah amarkoodu inuu hoggaansamo haddu shay ka tagayna inuu markaas uga toogo diiditaanka ay diideen ilaahay rasuulkiisu darteed way uga tagaa yaani shay ka tagayna